كم أفادك من علم ومن أدب، وكن كريما حليما عاقلا فطنا منزه الخلق عن طيش وعن غضب، وصل لسانك من هجو ومن فتأ ومن مجاورة الأوباش والكذب، واحفظ خصال الرضا عن كل ملتبس بها وكل العلا والمجد إذا طلب، ولا تقل إن آبائي شرفت بهم، ليس الفتى من يقول اليوم كان أبي. كلمة عن سمشة ملك عندما هو موجود على تقنية فيها ما لم يوجد. الحمد لله صلى الله عليه وسلم رسول الله وبركاته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: احفظ لشيخك ما إن عشت حرمته وجعله في البر والتوقير مثل أبي. رعاية حرمة الشيخ ذلك بالاحترام والإحسان والبر والتوقير أمر مجمع عليه، أمر متفق عليه، والعقلاء قالوا بأن الكبير إما في العلم أو في الجاه أو في المال أو في غيره فإنه يعطى قسطا من الاحترام والتوقير، فما بالك إذا كان حاملا لعلوم الشريعة. والناس عالمهم وجاهلهم بالاستقراء متفقون على أن المعلم يعامل غير معاملة غيره حتى في دون الناس من الجهلة، بل حتى في علوم الدنيا، وتجد من احترام الآباء لمعلمي أبنائهم ما لا تجد ذلك من الآباء مع غير هؤلاء المعلمين. وهذا إذا كان مقلوبا في حق من يعلم أمور الدنيا فإنه من باب أولى أن يكون في غيره، وذلك لأن تعظيم حامل العلم الشرعي من تعظيم الله تبارك وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وشعائر الله جمع شعيرة، وهي معالم الدين أي ما يظهر به الدين، وإن من أعظم ما يظهر به الدين هو مظهر العلم المتمثل في حملته. ولذلك روى ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه جامع بيان العلم وفضله عن طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله تعالى العالم العالم المعروف، قال رحمه الله تعالى: إن من السنة أن توقر العالم، إن من السنة أن توقر العالم. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث عبادة، قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرا يحترم كبيرا ويرحم صغيرا ويعلم لعالمنا حقه. حق العالم الإكرام والبر والتوقير والإحسان والاحترام والمهابة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن: ليس منا أو إن من إجلال الله، إن من إجلال الله أي من تعظيم الله تبارك وتعالى، والإجلال هو التعظيم. إن من إجلال الله سبحانه وتعالى إكرام ذي الشيبة المسلم والإمام المقسط العادل وحامل القرآن، حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي ولا الجافي عنه. قلنا وهذه سنة متبعة، أمر متفق عليه عند أهل الدنيا ومن له اشتغال بأمور الدين. ونقل ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه القيم الذي ينصح بقراءته الآداب الشرعية، نقل عن ابن حزم رحمه الله تعالى أنه قال: اتفقوا على تعظيم وتوقير واحترام أهل القرآن والإسلام والنبي، أي أهل القرآن وأهل الإسلام وأهل النبي، قال: والخليفة والفاضل والعالم. هذا أمر لنا متفق عليه، بل إنه كما قلنا من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: واحفظ لشيخك ما إن عشت حرمته. ما هي الحرمة؟ الحرمة هي المهابة، وباعث المهابة هو ماذا؟ هو الحياء. لذلك الأزهري رحمه الله تعالى في تهذيبه لما عرف الحرمة قال: الحرمة هي المهابة، وإذا كان بيننا وبين غيرنا رحم فإننا نستحي منه. قال: وللمسلم على المسلم حرمة ومهابة، كل مسلم له عليك حرمة، لأن الحرمة ترجع في أصلها إلى ما لا ينبغي انتهاكه، كل ما لا ينبغي انتهاكه فإنه حرمة، سواء كان عرضا أو غيره. لذلك مثلا العامة في المشرق يسمون المرأة اسمها حرمة. لماذا؟ لأنها عرضه الذي لا ينبغي أن ينتهك ولا يقترب منه. فالمهابة إذن باعثها الحياء، ولأن هذه الحرمة هي عبارة عما لا ينبغي لأحد انتهاكه. من أين اكتسب العالم أو طالب العلم الحرمة؟ من أين جاءته؟ قلنا: بين المسلم والمسلم ما حرمة ومهابة. فإن كان أب فإن حرمته لأجل أبوته، إن كانت أم فحرمتها لأجل أمومته، إن كانت امرأة أجنبية فحرمتها لأجل عرضها. مفهوم؟ كل شيء بينك وبين أخيك ماذا؟ المسلم حرمة. فإذا كان مثلا بينك وبين أخي من غيرك، إما أن يكون كبيرا وإما أن يكون صغيرا، فحرمته ثابتة من جهة كباره لأنه أكبر منك سنا ولأنه أخوك. وإذا كان أصغر منك فإن حرمته لأجل ماذا؟ حرمة رباط الأخوة. فلا تنتهك حرمة الأخوة ولا تنتهك حرمة كبار السن. وهكذا من أين اكتسب العالم حرمته؟ طالب العلم من أين اكتسب حرمته؟ اكتسبها لأجل حمله المال، لأجل حمله الجاه، لأجل حمله عرض. لماذا حملها؟ حملها لأنه يحمل الوحي، لأنه يحمل علوم الشريعة. فمقتضى حمله لعلوم الشريعة ولعلوم الشرع أن تكون لهما مهابة وحرمة لأجل هذا الاختصاص. فكان في تعظيمه ليس تعظيما لذاته بالذات، لأنه لا يوجد شيء يعظم لذاته إلا بشرع، وإنما عظم لأجل واحترم لأجل حرمة العلم التي اتصف بها. لذلك جعلوه من السنة وجعلوه من شعائر الدين. واحترام العالم يكون بوجوه عديدة، بالتوقير وبالاحترام وبالإحسان وبالبر وبالإكرام وبالاستحياء منه، بالتأدب في مجلسه، بالتأدب في السؤال، بالتأدب في كل ماذا؟ في كل ما يفعل. ولو أنك نظرت كتب المتقدمين وما يذكرونه في تراجم علمائنا لانقضى العدد من المتراجم. كانوا في مجلس عبد الرحمن بن الهدي رحمه الله تعالى كأن على رؤوسهم الطير، كما كانت أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يجلسون في مجلسه عليه الصلاة والسلام احتراما وتوقيرا له عليه الصلاة والسلام، لأن لمجلسه حرمة، أنه مجلس علمي، كأن على رؤوسهم الطير، كناية على أنه لا يتحرك، لأن الطير إذا تحركت فإنه ماذا؟ يطيش ويطير، صح ولا لا؟ ولكن هم لشدة وقارهم وتوقيرهم للعالم وعلى رأسه النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يتحركون. فكانوا أمام عبد الرحمن المهدي رحمه الله تعالى لا يتجرأ الواحد منهم أن يقلب صفحة حتى لا يحدث صوتا، وإن قلبها فإنه يقلبها ماذا؟ بخفة. كانوا لا يتجرؤون على شرب الماء أمام شيخهم. بل من عجيب ما يذكر إن كان فيه شيء من المبالغة ما يذكر عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال: ما كنت أمد رجلي إلى بيت حماد بن أبي سليمان رحمه الله تعالى. قال: وبيني وبين دار حماد سبعة سكك، معنى سبعة رقان حتى يصل إلى بي. ولكن هذا مما يدل على المبالغة في الاحترام والتوقير، لا لذات حماد رحمه الله تعالى، ولكن توقيرا لما حمله حماد في صدره من العلم. ذكروا في مثلا ترجمة بعض العلماء أنه كان مع شيخه يوما فراجعه في مسألة، والشيخ يقول له: ارفع رأسك، وهو يأبى ذلك. فلما راجعه شيخه وسأله قال: حياء منك. فكانوا يستحون من علمائهم ويحترمونهم، وإذا سألوهم فيسألونهم بأدب، وإذا جلسوا في مجالسهم يجلسون بأدب. هذا من التوقير وهذا من البر. انظروا إلى جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس فوضع ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وهذه أحسن هيئة لطالب العلم. ووضع يديه على ركبتيه، اختلفت رجوع الضمير هل على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم أم على ركبتيه. المهم أنها جلسة من حيث الجملة تدل على ماذا؟ تدل على احترام مجلس العلم. ولو كان في ذلك المجلس شخص قد لا تتفق معه من بعض الطلبة، فإن النفوس أرواح مجندة، فقد تأتلف مع غيرك وقد لا تختلف معه، قد ينكر طبعك ماذا؟ طبع غيرك، لكن إنكارك لطبع الغير لا يؤدي إلى الإخلال بالأدب. فأدب المجلس لذات المجلس، وأما اختلافك مع غيرك فإنه اختلاف خاص، وما كان عاما مقدم على ما كان خاصا إن كان هذا الاختلاف مبني على أمر شرعي، ما بالك إذا كان اتباع هوى وحقد في النفس وحسد وحنق واختلاف في أمور قد تكون ماذا؟ قد تكون أمورا لا حساب لها لا في العقل ولا في الشرع. وحتى يبين المؤلف رحمه الله تعالى الغاية في الأدب ماذا قال؟ قال واجعله في البر والتوقير مثل أبيه، واجعله في التوقير والبر مثل الأب. نحن إذا نظرنا فالذي يوقر من المخلوقات من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم ولم ندركه. الآن أجل من توقره في حياتك أنت منذ منبتك منذ أن فتحت عينيك من؟ هو أبوك الذي حقه مع الأم بعد حق الله سبحانه وتعالى، وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لو سألك سائل فقال ما هي حدود برك؟ ما هي حدود إحسانك؟ ما هي حدود توقيرك؟ ما هي حدود احترامك لأبيك؟ هل يمكن أن تحدها بحدود؟ هل يمكن أن تحدها بحدود؟ لا يمكن. فكل خصلة وكل قول وكل فعل فيه إكرام إحسان بر توقير للأب فإنك ماذا؟ تفعله، أو لك ماذا؟ القوة على فعله، أو الإرادة في فعله والعزم على فعله، سواء علمته أو لم تعلمه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وبالوالدين إحسانا، ولو بلغ بهم ماذا؟ الأمر إلى الإشراك بالله تبارك وتعالى لوجود رحم بينك وبين أبيك. والعلم كذلك، فإن العلم رحم بين أهله، والمعلم بمنزلة الأب. فما تضمره في نفسك من إكرام وإحسان وتوقير، وما يخطر ببالك أن تفعله مع أبيك، فإن ماذا؟ تفعله مع شيخك ومعلمك. بل بعضهم يجعل توقير العالم أعظم من توقير الأب. ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه المنتظم أو المنتظم عن بعض الصالحين أنه سئل لماذا يحترم العالم أكثر أو يحترم الطالب العالم ويوقر العالم أكثر من أبيه. هذا مشاهد بكثرة اختلاطك بأبيك، لعله قد يؤدي ذلك إلى شيء من الممازحة معه والتبسط معه، ولكن مع الشيخ تجدون ماذا؟ تجدون الحزن، ما لا تجده مع أبيك. فقال رحمه الله تعالى إن الأب النسبي، أب الذي بينك وبين صلته نسبي، قال إنما يربيك وينميك وينمي بدنك. قال وأما العالم أو الشيخ أو المعلم فإنما ينمي ما ينمي روحك. وأيهما المقدام والأكرم، الروح أم البدن؟ الروح أكرم من البدن كما قدمنا، فما كان منميا لروحك كان أجل ممن ينمي بدنك، ومن كان يربي روحك أجل ممن يربي بدنك. وليس فيه هذا إنقاص لمنزلة الوالد، لأن حقه من حق الله تبارك وتعالى، فقد أمر الله عز وجل بالإحسان والبر بالوالدين، ولكن يدل على جلالة قدر العالم، جلالة قدر الشيخ الذي يعلمك. فقال بعض العلماء إن العالم يدلك على الآخرة، وأما الأب فإنه يدلك على أمور الدنيا، وما دلك على طريق الآخرة وطريق الله أجل ممن يبين لك طريق الدنيا، وإن كنت تحتاج إلى الدنيا والآخرة، ولن تصفو لك أخراك إلا بأن تصفو لك دنياك. ولكن يدل على جلالة قدر على جلالة قدره. وشواهد كون العالم أو الشيخ أو المعلم أبا كثيرة جدا، من ذلك ما أخرجه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: أعلمكم. ثم ذكر لهم ماذا أحكام، أحكام الاستنجاء. قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، كأنه فيه سؤال مقدر لماذا. فقال صلى الله عليه وسلم: أعلمكم. وكان هذا دأب علمائه الأفاضل، الشيرازي رحمه الله تعالى كما في طبقات الشافعية الكبرى كان ينادي طلبته بأولاده، وذكره على ما أذكر ابن أبي مريم في كتابه البستان عن الشريف التلمساني رحمه الله تعالى أنه كان ينادي طلبته بأولاده. كان الشيرازي يقول: إنما أنا لكم والد، ومن تعلم مني واستفاد مني كلمة فإنه ابني. هذه أبوة المال وبنوة علمية. وكما أن النسب فيه أب وجد وأجداد إلى ما علا، فإن العلم كذلك فيه أب وفيه جد وأجداد وما علوا. ومن طريق ما يذكر في هذا ما عند النووي رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب الأسماء واللغات، فإنه لما ذكر ابن سريج الشافعي المعروف رحمه الله تعالى قال: وهو أحد أجدادنا في سلسلة، في سلسلة الفقه، لأنه يروي عنه عن فلان عن فلان حتى يصل إليه، فقال: هو أحدنا، أحد أجدادنا، وليس بجده في النسب، ولكن هو ماذا، هو من شيخ، شيخ مشايخه، فجعله ماذا، فجعله جد الله. وقال رحمه الله تعالى: وأئمتنا وأسلافنا هم آباؤنا. آباؤنا في ماذا؟ في النسب. لا، هم آباؤنا وأجدادنا في العلم. وجدك تذكره بخير وتحسن الثناء عليه وتحترمه إذا كان حيا، وكذلك أبوك، كذلك أبوك. ولو أننا أردنا أن نتكلم عن آداب طالب العلم مع شيخه لكان ذلك مما لقد يقضي بذكر كثير من الآداب، ولكن أحيلكم على كتب أدب طالب العلم التي فيها ذكر كل ما يخطر على ذلك من أدب يلزمك أن تلتزمه. وأفضل تقعيد ما ذكرته لك، وهو كل ما تفعله مع أبيك مما يخطر بذلك من أنه إحسان وبر، ففعله مع شيخك، بل شيخك ما شيخك أجل. ولأن أباك قد يجتمع معك في أكل وشرب وغيره، ولكن شيخك إنما تجلس معه في مجالس الاستفادة ومجالس العلم. قال رحمه الله تعالى: احفظ لشيخك ما إن عشت حرمته. قال رحمه الله تعالى: ما إن عشت حرمته، وما ولم يقل ما إن عاش الشيخ حرمته، ليشير والله أعلم إلى أن هذا الاحترام وهذا التوقير يكون في حال حياة الشيخ وفي حال وفاته ما دمت أنت حيا. ويؤيد هذا أن علماءنا يدعون لمشايخهم ويثنون عليهم ويذكرونهم بخير وينشرون علمهم بعد وفاتهم، فما دام أنك في هذه الدنيا فإن من أفادك العلم له عليك حق ولو توفي. قال الله سبحانه وتعالى بيانا لوفاء من جاء بعد الصالحين: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فكذلك فليكن الطالب مع شيخه في حال حياته وفي حال وفاته. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في السير لابن الشافعي: إن أباك أحد الستة الذين أدعو لهم في السحر. بل يذكرون في تراجم بعض العلماء أن لهم كانت قائمة للدعاء لمشايخه. وعبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى كان يحيى بن سعيد بن القطان يدعو له بالخير بعد وفاته. وكذلك كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول إني لأدعو لشيخ حماد رحمه الله، لكأنه كانت له ماذا عليه منة علمية، قال إني أدعو لشيخ حماد بن سلمة مع والدي، إذا دعوت لوالدي فإنني أدعو له. والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، ومن تعامل بالفضل أغدق الله عليه الفضل. كان هو يدعو مع ماذا؟ إذا دعا لوالديه. فجاء تلميذه أبو يوسف رحمه الله تعالى فكان يقول إني لأدعو لأبي حنيفة قبل أن أدعو لوالدي، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على الصادق. صدق الله سبحانه وتعالى في الدعاء لشيخه، وكان يدعو مقرونا بوالديه، فجاء تلميذه فصار يدعو له بعد وفاته قبل أن يدعو هو لوالديه. فكان يدعو لأبي حنيفة ثم يدعو لوالديه. قال وذلك لأن أبا حنيفة كان يدعو لحماد ابن أبي سليمان رحمه الله تعالى. وهكذا في كثير من الآثار التي تدل على اعتناء سلفنا الصالح بالتأدب والتوقير والبر والإحسان لمشايخهم في حياتهم وفي وبعد مماتهم. في حديث ابن عمر الذي أخرجه مسلم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أبر البر أن يبر الرجل ود أبيه. يستحسن لإنسان أو للمسلم إذا كان أبوه مصادقا لشخص، أبوه صديقه شخص، يجلسوا مثلا، كانوا في التقاعد يجلسوا مثلا في المسجد مع بعض، وأبوه يصله أبوك يصله وهو يصل أباك. فإذا ما توفي أبوك وبقي ذلك الرجل، فمن المستحسن ومن البر ومن الفضل أنك ماذا؟ تبر ذلك الشخص بالزيارة والإحسان والإكرام، حتى تذكره بأبيك، وحتى تصل ما وصله أبوك، لأن المسلم لا يقطع ما أمر الله به أن يوصل. فأنت حتى تصل ما وصله أبوك ولا تقطع تلك الصداقة، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أبر البر. قال إن من أبر البر أن يبر الرجل ود أبيه. وهذا كان موجود في سلفنا. ففي سير أعلام النبلاء أن علي بن المديني رحمه الله تعالى قال دخلت على امرأة عبد الرحمن بن مهدي، وكان شيخه، أزورها، وكأنه يريد أن يستعمل ماذا؟ البر بزوجة شيخه بالإكرام والإحسان والزيارة في حدود الشرع، على الرغم من أن شيخه ماذا؟ توفي. لأن من أبر البر أن يبر رجل ود أبيه. وهذا للأسف قد نجد في مجتمعنا ما هو بعيد عنه، قد تجد عالما قد يتوفى ويترك أيتاما، وقد يترك أرملة، وقد تجد طلبة الذين استفادوا منه يعزفون عمالا عن وصل هؤلاء، وقد تعيش زوجته التي قد بذل زوجها النفس والنفيس لأجل تعليم الناس وإرشادهم، قد يجدها ماذا؟ عالة على الناس. وهذا مخالف لإكرام العالم بعد وفاته. فقوله رحمه الله تعالى ما إن عشت إشارة إلى أنه معلق بحياتك لا بحياته، أما هو فإن موجب الإكرام قائم في حقه ما دام أنه شيخك. موجب الإكرام قائم في حقه ما دام شيخك، سواء وجد فوق الأرض أو تحت الأرض، سواء كان حاضرا أم غائبا. أما أنت فإن واجبك قائم ما دمت على هذه البسيطة، قادر أو قادرا على إجزاء الإحسان والكرم لشيخك، إما بالقول وإما بالفعل، إما بالدعاء وإما بالجاه وإما بصلة من وصل. فقوله رحمه الله تعالى ما إن عشت حرمته، أو واحفظ لشيخك ما إن عشت حرمته واجعله في البر والتوقير مثل أبي، إشارة في التعقيد الذي ذكرناه وهو أنه ما يخطر بذلك إلا وتفعله. ثم قال رحمه الله تعالى قبل يديه إذا لقيته أبدا، قبل يديه إذا لقيته أبدا، فكم أفادك من علم ومن أدب. هذا إشارة إلى مظهر من مظاهر التوقير والاحترام، إشارة إلى مظهر من مظاهر التوقير والاحترام، وهو تقبيل يدي، تقبيل يدي العالم وتقبيل رأسه. وهذا من الأمور المشروعة وقد وردت فيه أحاديث كثيرة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وقد ألف في التقبيل أي تقبيل اليد أبو بكر بن المقري رحمه الله تعالى، قال وقد سمعناه، معنى هذا الجزء الحديث، قال وقد سمعناه وقد أورد فيه أحاديث وآثارا كثيرة. ويقول الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، يقول وقد وردت أحاديث، قال أما تقبيل اليد فقد ورد فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف، مما يدل على ماذا؟ على مشروعيته. فيه أحاديث كثيرة جدا، لذلك ما عند الترمذي والنسائي في اليهوديين اللذين سألا النبي صلى الله عليه وسلم عن التسع آيات، فلما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم جعلا يقبلان يديه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا أن كعب بن مالك وصاحبه لما تاب الله سبحانه وتعالى عليهما أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فقبل يديه الشريفة بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، وقبل أبو عبيدة بن الجراح يد عمر رضي الله عنه، وقبل زيد بن ثابت يد ابن عباس، وقبل ثابت البناني رحمه الله يد أنس بن مالك، وأنس بن مالك، وقبل كذلك بعضهم بمالك من الأشجعي رحمه الله تعالى، قبل يد ابن أبي أوفى رضي الله عنه وأرضاه. والآثار في هذا كثيرة جدا. بعض العلماء يفرق بين التقبيل لأجل دنيا والتقبيل لأجل دين كالنووي وغيره، هذا هو الشرط. قالوا أما تقبيله لأجل دينه وعلمه وفضله وصيانته، قال فإنه ماذا؟ فإنه جائز، بل قربة إلى الله سبحانه وتعالى. قال وأما إذا قبل لماله أو مثلا قبل لرئاسته وسلطانه، قال فإنه يكره، بل بعضهم قال قد يصل إلى عدم الجواز. وبعضهم قد يشترط شروطا أخرى كأن لا يصير عادة للعالم، بحيث أنه يمد يده دائما كلما جاءه طلبة العلم، فهذا ليس من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. فما كانوا كما نراه عند كثير من بعض الطوائف والفرق، بحيث يجعل يده أمام الطلبة حتى يمرون فيقبلون، فهذا من المحدثات. وأما إذا جاء هكذا تعظيم من الطالب لشيخه من غير أن يكون الشيخ ماذا مريدا لذلك، من غير أن يصير عادة له، ومن غير أن ينقلح في نفس الطلبة بأنهم يتبركون بذات الشيخ، قال بعضهم وكذلك إذا لم يصر ذلك معطلا لسنن التسليم، من سنن التسليم التسليم بالفم والمصافحة، فإذا أدى هذا إلى تعطيل هذه السنن قالوا كذلك ماذا؟ كذلك يكره ويمنع، بأن يكتفي الطالب بتقبيل يد شيخه من غير أن يسلم عليه ومن غير أن يصافحه، إما أن يجمع بينهما أو يفعل واحدة منهما. أما أن يدري جعل التقبيل مع تعطيل هذه السنة؟ قالوا فلا. مفهوم؟ وأما مشروعيته فإنه أمر مشروع توقيعا للعالم وحفظا لحرمته وتكريما لعلمه وإكراما وإكراما له. قال رحمه الله تعالى: قبل يديه إذا لقيته أبدا فكم أفادك من علم ومن أدب. كأنه يشير إلى التعليم، فكم أفادك من علم ومن أدب، كم تدل على ماذا، كم من فائدة أفادك إياه. ثم قال: كم أفادك من ماذا؟ من علم ومن أدب. لم يقل من علم فقط، وذلك لأنه في شريعتنا يطلب العلم كما يطلب الأدب، وأن العلم عندنا إنما هو مقصود لرفع الجهل وللعمل، لا نطلب العلم للعلم فقط بذاته، بل نطلب العلم للعمل ولنتأدب به ونعمل به. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ولذلك نبه بعض علمائنا على قول الله سبحانه وتعالى: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم. كملوا الآن: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم. ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وقال في آية أخرى: هو الذي بعث في الأميين ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ففي الآية الأولى قدم العلم على تزكية النفس، وفي الآية الثانية قدم التزكية على العلم. قالوا: السبب في ذلك ليدل على أنهم مقصودان مقرونان متكاملان مأمور بهما مع بعض، فلا تربية بلا علم ولا علم بلا تربية، لا تربية بلا علم ولا علم بلا تربية. يزكيهم ويعلمهم، يعلمهم ويزكيهم، فهاته مكملة لهاته وهاته مكملة لهاته، وهما مقترنتان لا تفترقان. وإنما يطلب من يطلب العلم يتأدب، وإنما يتأدب من يتأدب بما لا بالعلم، فلا علم بلا أدب ولا تربية، ولا تربية بلا أدب ولا علم. ولذلك فإنهم يجعلون العلم والأدب سيان في الطلب، سيان في الطلب. والمقصود بالأدب هو كل مستحسن من الأخلاق الفاضلة ومكارم الأخلاق، أو كل ما يحمد قولا وفعلا، فإنه يسمى ماذا؟ يسمى الأدب. وكان العلماء يطلبون هذا كما يطلبون هذا، بل الذين يطلبون الأدب أكثر من الذين يطلبون ماذا؟ العلم. روى ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه مناقب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن بعضهم أنه قال: كنا نجلس في مجلس الإمام، المقصود الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ونحن 5000. في الحلقة الإمام أحمد كم؟ 5000. قال: 500 يكتبون، 500 يكتبون يدونون ما يقوله أحمد. قال: والباقي ينظرون إلى حسن سمته وحسن أدبه. لو كان ندير عملية حسابية شحال؟ 500 من 5000، 10%، معناه 90% كانوا ماذا؟ يأتون للحلقة في الإمام أحمد ليأخذوا الأدب، وعشرة في المئة يأخذون ماذا؟ يأخذون العلم. هذا مما يدل على ماذا؟ على اهتمامهم بالأدب، وأن الأدب شأنه عظيم. ابن المبارك رحمه الله تعالى يقول: يبلغني الرجل له علم الأولين والآخرين، يعني متوسع في العلم. قال: فيفوتني فلا أتأثر. قال: وأما إذا بلغني عن رجل له أدب في النفس فإنني أحب لقاءه وأتأسف على فواته. لماذا؟ لأن الذي عنده الأدب عنده ثمرة العلم، فأنت ماذا تقطف؟ ماذا تقطف؟ الثمرة. وأيهما مقدمون، الثمرة أم الشجرة؟ الثمرة هي مقصود ماذا؟ مقصود الشجرة. فكأنك تأخذ ماذا؟ تأخذ من ثمار حياته كلها مما فهمه من هذا العلم من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وهدي سلفنا وقواعد الشريعة الغراء. وكان بعضهم يقول كما ذكر ابن جماعة رحمه الله تعالى في التذكرة، يقول لابنه: لئن تأخذ بابا من أبواب الأدب أفضل عندي من أن تأخذ 70 بابا من أبواب العلم، لأن الناس إذا فاتها الأدب أدى ذلك بها إلى التهارش والتحسد والصد عن سبيل الله والحقد والحنق وترك احترام العلم. ولذلك يقولون: ما علم بلا أدب كنار، كنار بلا حطب، والنار إذا كانت بلا حطب فإنها سوف تضطرم بسرعة فتهلك الحق والنسل، لأنها لا ترى وإنما ترى نتائج، نتائج فسادها واضطرامها. كذلك العلم إذا كان بلا أدب فإن الطالب قد يتعلم ويتعلم ويتعلم ولا يأخذ أدبا، ثم يبرز للناس بلا أدب فيفسد أكثر، أكثر مما يصلح، لأن الناس لا تنصلح بالعلم وحده، وإنما تنصلح بالعلم مع ثمرة العلم وهو، وهو الأدب. قد تجد العالم يختلف مع العالم في مسألة علمية، لكن هل يختلفون في أدب من الأدب؟ لا يختلفون في أدب من الأدب، قد يختلفون في المسائل العلمية، ولكن هل يختلفون في كون هذا شيء حسن مستحسن عقلا وطبعا، وأنه مما يستحسن فعله، وأنه مما يحمد أن يتحلى به الرجل؟ لا يختلفون، سواء في الجلوس أو طريقة الأكل أو غيرها، ولكن قد يختلفون في مسائل العلم، وقد تكون مسائل العلم كبيرة. وهذا يدل على جلالة قدر، جلالة قدر الأدب. بل كانوا يقدمون تعلم الأدب قبل ما، قبل تعلم العلم. سفيان الثوري رحمه الله تعالى في مقولة مشهورة عنده أنه كان، كان الرجل يطلب الأدب 20 سنة ويتعبد قبل أن يطلب الحديث، لأن العلم شهوة، ولأن العلم باعث على التحاسد والتحاقد، وقد تكون ماذا من مسائل الخلاف الموجبة، الموجبة لكثرة الجدل والمراء، ولأن العلم قد لا يؤدي إلى تهذيب النفس لكثرة ما تجد من المماحكات العلمية وكثرة ما تجده من الحدود، ماذا؟ الحدود العلمية كالمصطلحات وغيرها التي تؤثر في النفس، فتؤدي إلى وجود شيء من الشطط وشيء من البعد عما يقتضيه الحلم، ولا يكون كبح جماح النفس المستعلاة بالعلم إلا بماذا؟ إلا بأدب وتمسك يكون قبله. وهذا ما كانت تدركه النساء في ذلك الزمن. روى القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتابه ترتيب المدارك أن مالكا رحمه الله تعالى قال: كانت أمي تعممني، أي تلبسني العمامة، وتقول: اذهب إلى ربيعة بن عبد الرحمن، ربيعة الرأي المعروف بربيعة الرأي، كان من فقهاء المدينة، تقول: اذهب إلى ربيعة فخذ من أدبه قبل علمه. كان هذا ماذا؟ موجودا في أبجديات وثقافة النساء والرجال في ذلك الزمن. لذلك ليس من العجب أن نجد بأن 90% يأخذون الأدب و10% يأخذون العلم. ولكن انقلبت الموازين، انقلبت الموازين في زماننا. مالك لو أن الواحد منا سئل ماذا ترك للأمة، ترك علما عظيما، صح، مرويات الكتب الست وغيرها، فتاوى تعج بها كتب أهل العلم، صح، معناه شيء كثير جدا. ولكن ما أخذ من أدب مالك أكثر مما أخذ من علمه، يذكر ابن وهب، ابن وهب من كبار ماذا؟ من كبار الأخذين عن مالك، الحافظ المتقن الزاهد العابد الوارع رحمه الله تعالى، وكان من أخص الناس بمالك، وله مرويات كثيرة عن مالك. روى القاضي عياض في ترتيب المدارك عنه رحمه الله تعالى أنه قال: ما أخذنا من أدب مالك أكثر مما أخذنا من علمه، ما أخذنا من أدب مالك أكثر مما أخذنا من علمه. وكأن هذا كان شيئا متوارثا بينهم. فمالك رحمه الله نفسه ينقل عن ابن سيرين أنه قال: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، كانوا يتعلمون الهدي. ابن سيرين من كبار التابعين، معناه هذا كان منتشرا عندهم، لأنهم علموا بأن التفريط في الأدب يؤدي إلى ما لا يخلد العقبة. فكانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون السنة، ويتعلمون الحديث، ويتعلمون باقي علوم الشريعة. وأفضل في مثل هذا عندهم هو أنهم يتوارثونهم، وهذا للأسف الذي قد انقطع في كثير منا. فتجدهم يقولون مثلا: أحمد بن حنبل أخذ عن فلان فهو يشبهه في دله، يشبهه في هديه، وفلان يشبه فلانا، وفلان يشبه فلانا، حتى يصلوا به إلى ماذا؟ إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. يقولون مثلا: محمد بن نصر المروزي أخذ عن يحيى بن يحيى النيسابوري العقل والحلم والهدي والأدب، ويحيى بن يحيى رحمه الله سافر لمالك ومكث عنده حتى يأخذ من هديه ودله، ومالك أخذه عن فلان حتى يصل إلى ماذا؟ إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا للأسف الذي قد انقطع كثير منهم، وهو الأدب في العلم. لذلك قرنه رحمه الله تعالى: فالاستفادة من الشيخ تكون من العلم ومن الأدب. أما أن تقصد العلم فقط فإنك قد تحرم كثيرا من الأدب. والفطن العاقل من يلحظ حركات شيخه أثناء مجلس العلم فيأخذ منها الأدب والخير الذي يتأدب به هو إذا كبر في حلقته، الذي ينظر إلى مشية شيخه كيف يمشي، لا طيش فيها ولا بعدا عن الأخلاق الحميدة، ويأخذ من ذلك ومن خلاله يتأدب بالأدب ويورثه إلى غيره حتى يصير متوارثا في الناس. قال رحمه الله تعالى: قبل يديه إذا لقيته أبدا، فكم أفادك من علم ومن أدب. وكن كريما حليما عاقلا فطنا منزه الخلق عن طيش وعن غضب، وصل لسانك من هجو ومن سفه ومن مجاورة الأوباش والكذب. هذه أخلاق. ثم قال: واحفظ خصال الرضا وغيرها. نحاول ماذا أن نشرح هذه. قال: وكن كريما، هذا أمر. كن متصفا بماذا؟ متصفا بالكرم، ومتصفا بالحلم وبالعقل والفطنة. وهاته كلها ماذا؟ أمور إيجابية. ثم ذكر ماذا؟ ما هو عدمي. منزه الخلق عن طيش وعن غضب. وهذه أمور الدنيا كلها مبنية على ماذا؟ على الاتصاف بالمحاسن والبعد عن المسائل. تحصيل ما يحسنك ودفع ما يشينك. ومن أعظم ما تحصله من الأخلاق الكريمة والخصال الحميدة أن تكون كريما. والكرم يطلق ويراد به الشرف والأخلاق الحميدة والخصال الحسنة المستحسنة. وقد يطلق الكرم والمراد به الإحسان والسخاء عامة، والذي يظهر بأن مقصوده هو ماذا؟ هو الأول، لأنه أعم، لأنه أعم بأن تكون ذا خصال حميدة، ذا خصال مستحسنة. ولا ينفي هذا أن تكون كريما، لأن من الخصال الحميدة إكرام الناس والإحسان، والإحسان إلى الناس. فمن اتصف بشرف النفس وعزتها والأخلاق الحميدة يكون ماذا؟ يكون كريما، أي سخيا معطاء. وإلا فإن البخيل لا يوصف بكونه كريم النفس. وأما من كان كريم النفس جوادا محسنا فهل جمع كل خصال الخير الحميدة؟ لا. فيلزم من وصفه بالكرم الذي هو حسن الخصال وشرفها وشرف النفس أن يوصف بالكرم، ولا يلزم من وصفه بالكرم والإحسان أن يوصف بماذا؟ بشرف النفس واستجماع الخصال الكريمة. وما يحمد ما كان عاما أفضل أما كان خاصا؟ ما كان عاما، لأن الخاص يندرج تحت العام، أما العام فإنه لا يندرج تحت الخاص. فأول صفة أن تكون كريما، وإذا كنت كريما أي متصفا بكل ما فيه شرف النفس وعزتها ومجدها فإنك تتصف بكل خصال الخير. ثم ذكر بعض الصفات التي هي من صفات الكريم، لأن من أعظم الكرم هو ما؟ هو العفو والتجاوز والحلم عن الناس. فقال فكن كريما حليما. والحلم هو البعد عن ماذا؟ البعد عن ثورة الغضب، والبعد عن الانتقام، والبعد عن الغضب من كل شيء صغير تافه، وهو البعد عن إيصال الأذية إما باللسان وإما بالجوارح لمن ارتكب معك خطأ من الأخطاء من سب أو شتم أو غيره. والحلم أمر ماذا؟ محمود. ولذلك قرنه النبي صلى الله عليه وسلم في كسبه للعلم، لأن الحلم منه ما هو مكتسب ومنه ما هو جبلي. بعض الناس خلقه الله سبحانه وتعالى فأكرمه وأنعمه بالحلم، وبعض الناس فيه شيء من الحلم ولكن عود نفسه على الحلم حتى صار حليما. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. ولكن السؤال الذي يطرح، لماذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحلم دون غيرها من الخصال بعد التعميم وعمم؟ ذكر معنا أن تكون كريم الخصال ثم خص فذكر منها الحلم، لماذا؟ لأن الحلم حب من عنده جواب. احنا قلنا الحلم ماذا؟ الكرم فسرناه والله أعلم بما هو أعم، بما هو أعم من الإعطاء، وهذا أفضل. وقد يفسر بماذا؟ بما ذكره الشيخ وهو الإعطاء، لكن أقرب والله أعلم تفسيره بما هو أعم حتى تندرج فيه كل الخطاب. الحلم لأنه من أسباب الرحمة بالجهال، كما قال الماوردي في أدب الدنيا والدين، من أسباب الرحمة والرفق والرأفة بالجهال. وأنت أيها الطالب مرشح لماذا؟ لرفع الجهل عن نفسك، صح؟ فتصير ذا مرتبة ترفعك عن كونك من جهلة. وإذا ما ارتفعت فإنك إذا ما صرت ذا علم فإنك تبتلى بالجاهل، وإذا ما ابتليت بالجاهل فكن حليما. إذا ابتليت بالجاهل فكن حليما. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللفان في معنى كلامه: إن الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا ابتلى الخلائق بعضها ببعض، فابتلى القوي بالضعيف والضعيف بالقوي والغني بالفقير والفقير بالغني والعالم بالجاهل والجاهل بالعالم والزوجة بزوجها والزوج بزوجته. كل واحد في هذه الدنيا مبتلى بطرف الآخر. مثلا الزوجة ابتلاها الله سبحانه وتعالى بالزوج، بمعنى ما معنى ابتلاها؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا، معنى أنت بينك وبين فلان علاقة، صح ولا لا؟ فهو له واجبات وحقوق وأنت عليك واجبات وحقوق، صح ولا لا؟ أكون معاك. فالزوجة لها واجبات على زوجها وعليها لها حقوق وعليها واجبات، فواجبها أن تؤدي ما وجب عليها، فهي مبتلاة في هذا ليبلوكم. تدخل في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وعليه فزوجها بالنسبة إليها فتنة إن لم تطعه ماذا؟ تكون عاصية. فقال سبحانه وتعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. فكذلكم العالم مع الجاهل، وجعلنا بعضكم لبعض فتنتين، أي فتن العالم بالجاهل وفتن الجاهل بالعالم. فالعالم يلزمهما واجبات في حق هذا الجاهل، كما أن الجاهل له ماذا؟ واجبات في حق العالم، يلزمه أن يعمل. ولن يستطيع العالم وطالب العلم أن يقوم بما وجب عليه نحو الجاهل إلا برحمته ورأفته. ولذلك رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم مبنية على ماذا؟ على الرحمة. وما أرسلناك إلا رحمة بالعالم. من اللطائف التي يذكرها علماؤنا في أخذهم الأسانيد، فإن أول ما يأخذونه هو حديث من يقرأه عنه؟ أتفضل. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحماء يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لماذا سمي مسلسل بالأولية؟ على ما هي الأولية؟ أيوة، إذا جاء الشيخ إلى شيخه فأجازه في كتب الحديث، فأول حديث يجيزه به هو هذا الحديث، ثم صار مسلسلا، بمعنى أنه كل عالم صار ماذا يفعل، صارت كأنه تقليد عند العلماء، صار ماذا؟ تقليدا وعادة عند العلماء. إذا اجتمع الشيخ بالطالب أول شيء يقول له: عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وكان أول حديث حدثني به، وكان أول، كل عالم يقول. فهو إذا جاء الطالب ماذا يقول؟ سوف أجيزك، وأول ما أجيزك به هو كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن شيخي أول ما أجازني به، وهكذا. لكن ما الحكمة في هذا؟ شنو هي الحكمة؟ لماذا ذكر الرحمة دون غيرها؟ لماذا الحديث دون غيرها؟ قالوا: ليبين للطالب بأن الناس إنما تسوسهم بالرحمة، وأن هذا العلم إنما ترحم به العباد، هذا العلم لا تتكبر به على العباد، هذا العلم لا تشبج به على العباد، هذا العلم لا تؤثر به على العباد، وإنما جعله الله سبحانه وتعالى رحمة للناس. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. وكان وصف نبينا صلى الله عليه وسلم أنه رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فكذلك فليكن هذا العلم رحمة للعالمين. كيف ينبهون الطالب على ذلك؟ بأن يجعلوا أول حديث ينقلونه إياه ويجيزونه به هو ماذا؟ هو قوله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فكأنها رسالة للطالب: لا تؤثر على الناس، ولا تشدد على الناس، لا تتكبر على الناس، ولا يكون ذلك إلا بالحلم على الناس. لماذا؟ لأن الناس فيهم الجاهل وفيهم العالم، فيهم سيء الخلق وفيهم حسن الخلق، ولن تستطيع أن تمتص هؤلاء كلهم أو كلهم إلا تمتص هؤلاء كلهم إلا بماذا؟ إلا بالحلم بالتغاضي، إلا بالحلم والتغاضي واللطف والرحمة والتجاوز. فلذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكن حليما، لأنه رأسة بماذا؟ رأسة بالجهال ورحمة بالجهال. وفي الحلم عدة فوائد، إذا كنت حليما عدة فوائد. نذكر ما يحتاجه طالب العلم نفسه، أو ما يتوخاه طالب العلم من خلال حلمه. أولا، وهو حسم مادة الفساد. الطالب لما العالم ما هي مهمته؟ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإخراج الناس من الجهل إلى النور. ولا يكون ذلك إلا بأمرين اثنين، إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف يقع ابتداء من غير سابقة، وأما النهي عن المنكر فإنما يقع لوجود منكر فتزيله. فصار مقصود الشريعة هو ما؟ تحصيل المصالح ودرء المفاسد التي منها المنكرات. فهو إذا كان كريما محصلا لخصال الخير يكون ماذا؟ آمرا بالمعروف، لأن من الكرم الأمر بالمعروف، من الكرم نشر العلم. لعلي أذكر في هذا المسجد تكلمت عن علاقة الكرم بنشر العلم، تكلمت مرة أظن، تكلمت مرات لما كرمت الشيخ طارق، شيخنا الشيخ طارق. مشيت هذا المسجد، فمن الكرم الكرم بماذا؟ الكرم بالعلم، والأمر بالمعروف فهو من ماذا؟ من التعليم. بقي عليك ماذا؟ دفع الشر وحسم مادة الفساد. ولن تحسم مادة الفساد إلا بالحلم في كثير من الأحيان، إلا بالحلم في كثير من الأحيان. من سبك إذا حلمت عنه تقطع ماذا؟ تقطع سبيل السب. لكن لو سبك ثم سببته ثم هو يسبك ثم فماذا؟ لا ينحسن مادة المنكر والفساد. لذلك يقول الشعبي رحمه الله تعالى، يقول: ما أدركت أمي، معناه كان رحمه الله تعالى يتيم الأم، قال: ما أدركت أمي لأبرها، ما أدركت أمي لأبرها، ولكن إذا سبني أحد فلا أسبه، لأنه إذا سب الشخص، إذا سب الشعبي بأمه ثم سبه الشعبي، فهذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى أن الرجل يسبه مرة أخرى بأمه وبأبيه، فيكون ماذا؟ مانعا من البر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسب الرجل أباه. قالوا: كيف؟ قال: أن يسب الشخص فيسب الشخص ماذا؟ فيسب الشخص أباه. إذن حسم مادة الفساد تكون بماذا؟ تكون بالحلم. فكثير من المنكرات إنما يحسمها طالب العلم بسكوته وإغضائه عن كثير مما يقع. وكذلك الطالب أو العالم مأمور بأن يتعامل مع الناس بماذا؟ بالفضل. يتعامل معهم بالفضل، لأنك إما أن تظلم، وإما أن تعدل، وإما أن تتفضل، أيهما أيها أسمى؟ المعاملة بالفضل أم بالعدل؟ أما الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة، وأما العدل فقد أخذت حقك، وأما الفضل ففيه ما ففيه خير عظيم. فكأنه يرشدك إلى أن من أسباب التفضل على الناس التي يلزمك أن تتحلى بها هو ماذا؟ هو الحلم. من سبك من تجرأ عليك فإنك تحلم عنه، وهذا يدل على مروءة النفس وعلى زكاة الروح وزكائها، ويدل على أنك مهيئ لأمر عظيم تأمر بالمنكر تأمر بالمعروف وتحسم مادة المنكر وتعامل الغير بالفضل، ودعوة الله سبحانه وتعالى لن تقوم له لها قائمة إلا بهذه الأمور الثلاث: تربية تربي الناس على الخير وذلك هو الأمر بالمعروف، وتزكية وذلك بأن تحسم مواد المنكر، وبالتفضل وذلك بأن يكون بالتضحية ببذل العلم في سبيل الله تبارك وتعالى. لا تنتظر من الناس جزاء ولا شكورا، لا تنتظر من الناس منة ولا عطاء. فقال رحمه الله تعالى: وكن كريما حليما عاقلا فطنا. العقل والفطنة قريبان من بعض، العقل والفطنة والحلم كلها ما أول، والفطنة كلها قريبة من بعض. ولن تستطيع أن تطلب العلم إذا كنت غير عاقل، وليس المقصود بالعقل هو الجنون ما هو مضاد له، ولكن إذا تصرفت بغير ماذا؟ بغير حكمة. وذكرنا أمس لما تكلمنا مع بعض إخواننا قال عمر رضي الله عنه: ليس العاقل الذي يميز الخير من الشر، ولكن العاقل الذي يميز بين الخيرين، يميز بين الشرين، أيهما أصلح للأمة، أيهما أصلح لأهل مسجده. فهذا الذي ماذا؟ فهذا الذي يكون عاقل. والفطنة هي التنبه للشيء الذي تقصده، الفطنة هي التنبه للشيء الذي تقصده. حتى احنا ما زال مثلا في البليد يقولوا فلان عنده النبهة، ما ادري هل يقولها اهل البليد، لا في العاصمة يقولوا فلان عنده النبهة، معناه فطن، يحسن التصرف في المشاكل العائلية، يحسن التصرف في الجواب، يحسن التصرف اذا جاءه ضيف وهكذا. واكثر ما تخاف على النساء، فمعناها فطنة، تحسن ماذا؟ تحسن سياسة أمور بيتها. فكذلك طالب العلم يلزمه أن يكون فطنا، أي يتنبه للشيء الذي يقصده. والفطنة أمرها مهمة، فكما أن الحلم حجاب الآفات فإن الفطنة ماذا؟ أساس الابتعاد عن الآفات وأساس جلب ما يصلح لك، أساس الابتعاد عن الآفات وأساس ما تجلبه من مصالح. ولذلك فإذا كان المرء عاقلا فطنا لم يفته كثير من العلم، ولم تفته مواقف أخذ العلم، ولم تفته مواقف حسن ماذا؟ الوقوف في مواطن العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول الشعبي رحمه الله تعالى: إنما كان يطلب العلم من اتصف بخصلتين، أما الأولى فقال هي أن يكون عاقلا، والثانية أن يكون ناسكا، العابد له ميول إلى التعبد. ولذلك من وجدته مائلا إلى التنسك أكثر من العلم قد يفسد شيئا، ومن وجدته مائلا إلى العقل أكثر من التعبد كذلك قد يفسد في بعض الأحيان. ويقولون فلان جنى عليه عقله لأنه لم يكن له من العبادات ما يؤثر في قلبه، فيؤدي به إلى الوقوف عند نصوص الشريعة، فاستحكم ماذا؟ عقله، وقوي وهيمن عليه عقله، فوقع فيما وقع فيه. وعلى العكس من ذلك، وهذا شأن كثير من أهل الاستعلاء الفلسفي الثقافي. وعلى العكس من ذلك، فإذا كان الإنسان ناسكا غير مائل للعلم، فإنه قد يترك كثيرا من ضوابط العلم وقواعد العلم، فيضل في ماذا؟ في منسكه، كما وقع لكثير من أهل التصوف. لذلك في العقل والعلم، أو في العقل والفطنة، مهمان. قال رحمه الله تعالى: فإذا كان ناسكا غير عاقل وبدأ في طلب العلم، ماذا يقول؟ قال: يقول إنما يصلح لهذا العقلاء. أنا كما أقول تعرض أنا تعبان. وعلى العكس قال: وإذا لم يكن ناسكا وكان عاقلا فطلب العلم، ماذا يقول؟ لا، إنما هذا للنسك. قل كما وقعت شبهة لأخينا عبد الرزاق، أنا لازم نعمل ولازم كتاب من قرأ القرآن ولم يعمل به وكذا، فيغلب عليه النسك، فماذا؟ فيترك العلم. ومن لم يكن فطنا لم يحسن التدبير في العلم، من لم يكن فطنا لم يحسن التدبير في العلم. وكذلك من غلب عليه النسك فاته كثير من مصالح العلم. ونذكر لذلك مثالا ذكره محمد بن سلام رحمه الله في كتابه طبقات فقه الشعراء، يذكر في ذلك أن رجلا ذهب لطلب العلم، فدخل على اثنين من خيرة التابعين، أما أحدهما فهو محمد بن سيرين رحمه الله، أو سعيد بن المسيب على ما أذكر، وأما الثاني فهو الحسن البصري. إذا ذكرنا سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين، ما أذكر من هما، إذا ذكرناهما فإننا نذكر من تقع المفاضلة أيهم أفضل في من جاء بعد الصحابة، هذا شيء عظيم. اتفقت الأمة على جلالة قدرهما وعلى أنهما من العلماء الربانيين في هذه الأمة. وأما الحسن البصري فما أشهر من نار على علم، يكفي أن عائشة قالت: كأن كلامه كلام الأنبياء. يقول هذا الرجل: دخلت على سعيد بن المسيب أم محمد بن سيرين، قال: فوجدت بين يديه جرير ينشد، جرير الشاعر المعروف ينشد الشعر. وجرير كان معروفا بماذا؟ كان معروف بالهجاء، وهو القدح والتلب في الغير بشعره. وسوف يأتي عن المؤلف أنه قال: يجتنب الطالب الهجوة. قال: فدخل عنده فوجد بين يديه جرير ينشد، فقال: أطلب العلم عند رجل ينشد بين يديه جرير؟ وانصرف. وما كان ماذا؟ ما كان ذا عقل، وعلم بأن الشعر قد ينشد بين يدي العالم، فيستحسن ما يستحسن ويستقبح ما يستقبح، وقد يكون ما في القبيح بعض مما يستفيد منه. ما قال مثل ما قال، ففاته علم من؟ علم كبار التابعين. ثم ذهب إلى الحسن البصري فوجد بين يديه فوجده يعظ الناس، كان معروف بالوعظ الحسن رحمه الله تعالى، وكان في البصرة، والبصرة معروفة بأن الزهد والعبادة تخرج منها، حتى طرائق التصوف خرجت من ماذا؟ خرجت من البصرة. فقال هذا الرجل: فوجدته يعظ الناس، يقول: والله الذي لا إله إلا هو لتموتن، والله الذي لا إله إلا هو لا تبعثن، والله الذي لا إله إلا هو لتحاسبن. ماذا قال؟ قال: أطلب العلم عند رجل حلاف يكثر الحلف، أو يكثر من الحلف، والله غرض، والله والله والله، فماذا؟ فانصرف، ففاته علم الحسن. ولو كان عاقلا ينزع إلى العقل تارة وإلى التمسك تارة أخرى ما فاته مثل. والفطنة في العلم مهمة جدا، الفطنة من طالب في أمور الدنيا معروفة، إنسان يكون فاضل أعطيه لفهم ولا ما أعطيه لإشقاري، حتى عندنا في الأمثال الشعبية ماذا؟ تبجيل لأمر الفطنة. أعظم ما تحصله من الفطنة تحصيل العلم، لأن العلم مبني على ماذا؟ على الفهم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، مبني العلم على أدلة وعلى فهمها، على قدر ماذا؟ توفيق الله تبارك وتعالى لك مع ما أوتيته من عقل وفقنة. تكون مكبوحة بجناح ماذا؟ بجناح القواعد الشرعية، وإلا العقل والفقنة إذا زادت حدها انقلبت إلى ضدها وأدت إلى الابتداء في الدين. ومن طريق ما يذكر مثلا أن المالكية يقولون يشترط في الشيخ ممكن على بال يشترط في القاضي أن لا يكون زائد الفقنة، لأنه إذا كان زائد الفقنة قد يحكم بفقنته لا بشرع ربه. لكن نحن نتكلم عن الفقنة ماذا؟ فقنة المعتدين. فأول ما تكتسبه هو ماذا؟ هو الفقه. لذلك البخاري رحمه الله تعالى، وإن كان بين الفقنة والفهم شيء من الفروق كما بين الفهم والعقل شيء من الفروق، ولكن هي تصب في مصب واحد في ظاهر ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى الناظم رحمه الله. فابن عمر رضي الله عنه كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سائلا الصحابة عمن يعرف نخل شجرة هي مثل المؤمن في نفعها وخيرها وبركتها، وكذلك فليكن المؤمن فليكن كالنخلات نافعا للناس، فخير الناس أنفعهم للناس. النخلات تنفع الناس بثمارها بظلها بسعافها بجذعها، صح ولا لا؟ كل شيء في النخلة يصلح، نهار تموت هذا في الموقع يخدمه أقصر، فكل شيء فيها ماذا؟ كل شيء فيها يصلح. فكذلك المؤمن فليكن كل شيء فيه يصلح خيرا للناس وخيرا لنفسه. فتفضل ابن عمر رضي الله عنه للشجرة، ولكن من يقول صح ولا؟ ففطنته هذه أكسبته علما أم لم تكسبه؟ أكسبته علما بغض النظر قال أو لم يقل، هذا شأن آخر، ولكن أكسبته ماذا؟ أكسبته علما. فالفطنة تكسبك علما، والفطنة تؤدي إلى فتح باب الخير عليك. الفطنة تؤدي إلى فتح باب الخير عليك. اشهدوا لهذا ما في سنن النسائي والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أو كان يخطب الجمعة، فدخل رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي ركعتين، ثم دخل الرجل مرة أخرى فقال صلى الله عليه وسلم صلي ركعتين، ثم دخل المرة الثالثة فقال صلي ركعتين، ثم أعطاه صلى الله عليه وسلم ثوبين لم يتفطن له الصحابة، فقال عليه الصلاة والسلام أرأيتم الرجل الذي دخل في لبسة بذتين أردت أن تتصدقوا عليه ولكن لم تفطنوا، لم تتفطنوا له، ولو كانت لهم فطنة رضي الله عنه وأرضاهم لكان ذلك سببا في فعلهم الخير من غير أن يأمرهم. ولذلك نال الرجل الفطن كما في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي، نال ماذا؟ لان فضيلة قوله صلى الله عليه وسلم من سنة الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل به. هذا الرجل كان فطن، دخل ناس فوجد الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم لفقرهم ولشدة ماذا؟ شرفهم، فأعطى، فتفارع الناس فأعطوا، فكأنه سن سنة حسنة. ما السبب في ذلك؟ هو فطنته لماذا؟ فطن أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منهم أن يتصدقوا. هل فاته الفضل؟ لم يفته الفضل، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن له الأجر وأجر من تصدق، ولكن الآخرين قال النبي صلى الله عليه وسلم أردت أن تفطنوا لكنه ما تفطنتم. فإذا الفطنة تؤدي إلى تحصيل الفهم والفقه في الدين، تحصيل العلم، والثانية تؤدي إلى ماذا؟ إلى المصارعة إلى الخير بأول إشارة. وهذه يحتاجها طالب العلم مع شيخه، في بعض الأحيان يكون طالب العلم مع شيخه فيحتاج الشيخ إلى كتاب أو إلى شيء فيقرأ ذلك من عينيه ومن إشاراته، فيكون سباقا إلى ماذا؟ سباقا إلى البر، سباقا إلى الإحسان. ومما تورثه أيضا الفطنة وهو تجنب مواطن الإحراج. الإنسان إذا لم يكن فاطما قد يوقع نفسه في الإحراج أو يوقع غيره في الإحراج. وأنت في مجالس العلم تمر بك ماذا؟ مواقف كثيرة. إذا لم تكن فاطما أحرجت غيرك أو أحرجت شيخك، أحرجت غيرك أو أحرجت غيرك. وإدخال الحرج على الغير شيء ما؟ شيء ملموم، شيء مستقبح. ويدل لهذا ما عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار دخلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الغسل من المحيض، فقال عليه الصلاة والسلام: خذي فرصة ممسكة فتوضئي. قالها ثلاثا. فقالت المرأة: كيف أتوضأ؟ تقول عائشة: كأن النبي صلى الله عليه وسلم استحى. سوف يخبرها بتفاصيل ما يتعلق مما يقبح من ذكر السوءات وغيرها، فهمنا. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم استحى، فماذا؟ قالت عائشة: فجذبتها. فهذه المرأة لم تكن رضي الله عنها وأرضاها فطنة، فأوقعت النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الحرج، وأوقعت زوجته في شيء من الحرج، فأدى ذلك إلى الملائنة إلى سحبها من المجلس. وحتى لا تحرج طلبة العلم في بعض الأحيان تكون فطنا، ولا تحرج السائل في بعض الأحيان، يأتي طالب العلم يأتيه سائل فيحرجه. مثلا يجي له إنسان يسأله في سؤال، وممكن هو حريث عهد بإسلام، ممكن البارح بدأ يصور، فيسأله سؤال ممكن غريب جدا، فيقول له: هذا سؤال يسأله مسلم، هذا سؤال يسأله واحد مثلا يصلي. لو كان فطنا لعلم بأن هذا الشخص قد بلغ من الجهل ما بلغ، مما يدل على أنه حديث عهد بماذا؟ بالاستقامة على الطريق. فكان الأصل أن يتعامل معه بماذا؟ يتعامل معه بفطنته. قد يكون هذا سببا في ابتعاده عن المسجد. وكم من شخص صب عن سبيل الله لسوء فطنته ولسوء تدبيره. ونذكر لذلك أمثلة في إحراج العامة وفي إحراج الأمثلة كثيرة، ولكن سوف أذكر بعض مثالين فقط. مثال يشهد لإحراج الطالب، ومثال يشهد لإحراج العامة. أما أولهما ما ذكره السبكي في طبقات الشافعية الكبرى، قال: كنا جلوس في المجلس، وكان والده من كبار العلماء، وهو الذي كان يناطح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الأب كان الأمعة، هذه عائلة علمية من البيوتات العلمية، عائلة السبكي. فكان جالسا، فجاء طالب فتكلم مع والده، وكان ماذا قلنا من كبار العلماء، كان علمه شرق وغرب، وما بالك برجل ماذا يناقش شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فتكلم بمسألة وقال: توجدوا المسألة الفلانية كأنها مسألة غريبة. فماذا فعل الابن السبكي؟ الأول تاج الدين، والثاني الأول تقي الدين، والثاني تاج الدين، علي بن عبد الكامل. فقال: هذه مسألة ذكرها ابن الرفعة، معناها مسألة معروفة. فلما انصرف الطالب أخذ الأب ابنه، قال: لقد أحرجت، في معنى كلامه لقد أحرجت الطالب، لم تكن متصرفا معه تصرف الرجل الفطن. قال: إني لأعلم هذه المسألة أين ذكرت ومتى ذكرت ومن ذكرها، ولكن لم أريد أن أحرج الطالب. كأن الطالب جاء وهو ماذا يظن؟ بأنه جاء بعلم كبير. ولذلك يقول عطاء: إن الرجل لا يتكلم معي بالمسألة وقد عرفتها قبل أن يجتمع أبوه بأمه، ولكن لا أخبره حتى لا تحرجه. وكثير من طلبة العلم قد يتحرج بسبب سوء فطنة الطالب. ممكن طالب لم يفهم ويسأل سؤالا ماذا مضحكا، فتجد الطالب ماذا أمامه يضحك ولا يتفطن إلى أن هذا ممكن قد استشكل إشكالا، أو أنه طالب جديد. كان علماءنا لا يخرجون الطالب. الشافعي رحمه الله تعالى لما وجد الربيع المرادي رحمه الله تعالى لم يفهم مسألة أدخله إلى بيته وكررها عليه 40 مرة. فلا تحرج، لا تحرج غير، كن فطنا، كن فطنا. وفي بعض الأحيان يقع إحراج العامة لا طلبة العلم، لكن من كان فطنا تصرف بلباقة. فيه عالم يسمى الأصم، الأصم بالذات كثير من العلماء، أبو العباس رحمه الله تعالى كان جالسا يوما أمام طلبته، فجاءت امرأة لتستفتيه، وقديما كانوا ماذا يحترمون العالم وكذا، فجلست بين يديه، فخرج منها ريح بصوت، خرج منها ريح بصوت، فجعل الأصم يقول لما تكلمت يطرق بأذنه وقال ارفعي صوتك، ارفعي صوتك، حتى ماذا ينبيهها أنه لم يسمع، لم يسمع ماذا، لم يسمع استفتاءها، أم لم يسمع خروج الريح منها، خروج الريح منها. فذا فجاءه تلاميذه فقالوا يا شيخ المعهود عنك أنك حاد السمع، صح ولا لا؟ أنك حاد السمع، فلماذا كنت تقترب من المرأة وتقول أنا ما؟ قال لقد ضربت أمامي فما أردت أن أحرجها، تصرف بفطنة. انظروا إلى الفطنة حتى لا يخرج أمامة، حتى لا يخرج الغير. فالفطنة مهمة في طالب العلم، يتصرف بفطنة، يتصرف بعقل حتى لا يخرج غيره ولا يخرج نفسه، لا يخرج شيخه، لا يخرج الطالب الذي أمامه، لا يخرج العامة التي تأتي إليه. وكذلك لأنها أساس أخذ العلم، ولأنها أيضا ما لا قرنة الحوائج، ولأنها أساس أخذ العلم أن العلم هو فقه، مش فاطمين. الثاني الابتعاد سبب في الابتعاد عن كثير من الآفات. الثالث جلب المخالف التي لخصناها فيما ذكرنا، مفهوم. قال رحمه الله تعالى وكن كريما حليما عاقلا فطنا منزه الخلق عن طيش وعن غضب. أما زال شو يا شيخ الله تعبت ولا إلى أن يتو محبس إن شاء الله نديروا انتخاب نكمله. قال رحمه الله تعالى منزه، المنزه هو المبتعد عن سوء الأخلاق. النزاهة والطهارة هذه كلها ماذا في نصب واحد، التنزه أي الابتعاد عن ماذا، عن الخلق المشين. قال منزه الخلق عن ماذا، عن طيش وعن غضب. أما الطيش فهو الخفة، ما زال احنا نقول فلان طايش، معناه فلان ماذا فيه خفة، لا يحسن الفرح ولا يحسن ماذا ولا يحسن الحزن، فهو ماذا فيه شيء من السفه، وسوف يأتي تنبيه المؤلف على السفه أيضا. والسفيه الطائش بمعنى ماذا، بمعنى قريب. السفيه قد يطلق ويراد به من يجهل، وقد يراد به منه قوله سبحانه وتعالى إلا من سفه نفسه، أي جاهل ماذا، جاهل التفكر، لم يتفكر في نفسه فيعلم بأن لها خالقا يعبد. وقد يطلق السفة هو الطيش فيراد به الخفة، وهذه الخفة هي عبارة عن هي خفة أثناء مواقف الفرح أو أثناء مواقف الغضب، أثناء مواقف الحزن، فتؤدي إلى أن المتصرف أو الإنسان يتصرف بتصرف بعيد عن العقل وبعيد عن مقتضى الشرع. والخفة في الناس مذمومة مستقبحة، خاصة إذا كان كما قال الجاحظ، خاصة إن كانت من ذوي النباهة كالأمراء والعلماء وغيرهم. والطائش السفيه هو الذي يغضب من كل صغير وكبير، وهذا من أخلاق من؟ من أخلاق الأطفال والنساء، فهو لخلق قيزة فما لزعفة صح ولا لا، فهو الذي فيه غضب من كل شيء صغير. أما الرجل الضابط لنفسه الذي يرشح لنفسه أن يكون ذا علم فلا يغضب لكل صغير وكبير. فإذا الطيش هو وخفة خفة هاته مؤثرة. لماذا؟ لأن من كان خفيفا في كل شيء فمواقفه تكون مهلهلة ولا يحسن التصرف. قال منزه الخلق عن طيش وعن غضب. والغضب هو ماذا؟ مش الغضب، غليان في نفس الشخص، غليان دمه عند وجود بعض المواقف التي تدعوه إلى ماذا؟ تدعوه إلى الانتقام. قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغضب أيما تحذير. فجاء رجل كما في الصحيحين فقال يا رسول الله أوصيني، كما في حديث ابن عمر، فقال عليه الصلاة والسلام لا تغضب. لماذا؟ لأن الغضب كما قال الفلاسفة والحكماء مفتاح كل شر. الغضب مفتاح كل شر. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أصول المعاصي ثلاثة، أصول المعاصي ثلاثة: التعلق بغير الله، وطاعة القوة الشهوانية، وطاعة القوة الغضبية. قال فمن تعلق بغير الله وقع في الشرك، وهو أعظم الذنوب. ومن أطاع القوة الغضبية أو القوة الشهوانية وقع في ماذا؟ في انتهاك الأعراض بالزنا. ومن وقع أو من أطاع قوته الغضبية وقع في أعظم اعتداء على الأنفس بالقتل. لذلك قرن الله سبحانه وتعالى هذه الأمور الثلاثة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، تعلق بغير الله عز وجل، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا يطيعون قوتهم الغضبية، ولا يزنون، ولا يطيعون قوتهم الشهوانية. والغضب غريزة مرتبها الله سبحانه وتعالى في العبد، وهي ماذا؟ إما أن تجعلك في مصاف الأخيار، وإما أن تجعلك في مصاف الأشرار. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو قائم على ماذا؟ الجهاد في سبيل الله، قائم على ماذا؟ طاعة القوة الغضبية، لكن فيما هو مشروع. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تغضب، أي لا تغضب فيؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى معصية الله سبحانه وتعالى بالانتقام والحسد والبغض، لأنه آثار الغضب تقع في الباطن وفي الظاهر، في الباطن بالبغض وإضمار المكر والحقد والحسد، صح ولا لا؟ وتقع على الظاهر بالسب والشتم والثلب، وتقع بمعنى بالجوارح بالضرب واللطم وغيرها التي قد تصل إلى ماذا؟ تصل إلى القتل. لذلك في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق طاعة القوة أو تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. قال وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، القتل وطاعة للقوة الغضبية. وأن تزاني حليلة جارك وهو طاعة القوة الشهوانية. فهذه ثلاثة مؤثرة، لذلك ذكر الله عكسها: وعلى ربهم يتوكل، أي صورة الشرع من يذكرون بها الذين يجتنبون كبائر الإثم والذين وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم إلا اللمم وإذا ما غضبوا هم يغفرون. ذكر التوكل الذي هو تعلق بالله، صح، ويجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، الفواحش طاعت معنا القوة الشهوانية. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، فإذا غضبوا فإنهم يقهرون قوتهم الغضبية وذلك بمقابلة الاعتداء بالاعتداء بالعفو. فالقوة الغضبية صعبة جدا. لماذا ذكرها المؤلف؟ لأنه قد يلبس الشيطان على طالب العلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيريد أن يغضب غضبة شرعية غضبة ربانية فيقع في الغلو ويقع فيما هو محرم مما يندم عليه. لذلك كان السلف أخوف ما يخافون من شيء ماذا؟ يجرهم إليه الغضب. يقول عطاء رحمه الله تعالى: ما أبكى العلماء ما أبكى، ما أبكى العلماء ما أبكى من لحظة غضب في آخر حياتهم تحبط عمل 50 أو 60 أو 70 سنة. ويشهد لهذا ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في من كان قبلنا أخوين، أحدهما مسرف على نفسه عاصي، والثاني كان مطيعا لربه تبارك وتعالى، وكان هذا المطيع يأمر ماذا؟ يأمر وينهى هذا العاصي كلما مر عليه، فوجده في يوم من الأيام مرتكبا لذنب عظيم، وجده على مسرفا على نفسه في ذنب عظيم، فغضب. غضب لماذا غضب؟ غضب لأنه رأى منكرا، فقال: والله لا يغفر الله لك أبدا. فاجتمع عند الله سبحانه وتعالى فغفر لهذا وأدخل هذا النار لأنه تألى على الله عز وجل. ويشهد له ما في صحيح مسلم من حديث جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا قال لرجل: لا يغفر الله لك، فبعثه الله عز وجل فرحم هذا وأدخل هذا النار. قال: من ذا الذي يتألى علي أن يحلف علي أني لا أغفر؟ فكانت ماذا؟ فكانت غضبة، صح ولا لا؟ غضبة لمن؟ لله أم للنفس؟ كان غضبة لله، كانت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن آلت به إلى ماذا؟ آلت به والعياذ بالله إلى نار جهنم، لأنها لم تكن غضبة شرعية. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: لقد تكلم بكلمة أوبقت دينه ودنياه، أي أهلكت دينه ودنياه. وكذلك من شأن في كثير من إخواننا خاصة في هذه الأزمنة قد يغضبون فيؤدي ذلك إلى ارتكابهم منكرات أعظم من المنكر الذي يرونه. قد يغضب الشخص من شخصين فيتهمه بالبدعة وبالردة وبالكفر والعياذ بالله، والسبب في ذلك هو ما هو غضب، وظاهره هنا غضب لله تبارك وتعالى، ولكن لم يكن على ميزان الشرع فوقع ماذا؟ فوقع في المحظور. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. ونهى المؤلف رحمه الله تعالى طالب العلم عن الغضب، لأن الغضب كما قالوا ساعة جنون، والمجنون يتصرف بعقل أم بغير عقل؟ المجنون يتصرف بغير عقل. فإذا ما ابتعد الإنسان عن مواطن الغضب وإذا كان في حال الغضب حليما كريما فإنه سوف ماذا؟ سوف يصفو له الموقف ويبتعد ماذا؟ يبتعد عن الفتن. فلذلك قال: ولا يغضب إلا. فكم من غضبة أدت إلى قتل نفس ظنا منها بأن ذلك مبتدع أو كافر، أدت إلى الافتيات على حرمات الله تبارك وتعالى من غير ماذا؟ من غير أن يشعر. والموفق من أبعده الله سبحانه وتعالى عن مواقف تؤدي إلى الغضب واستعان بالله تبارك وتعالى على مواقف الغضب، وإنما يستعين بالله تبارك وتعالى بدعائه واللجوء إليه واستعمال تجربة غيره من العلماء الذين أخذ عنهم، وكذلك بأن يزن الأمور بميزان الشرع، وأن يكون فاطنا وليتذكر بأنه ليس المهم في أن تأمر وأن تنهى، وإنما المهم في أن تحصل المصلحة في الأمر أو أن تحسم مادة الفساد أو تقللها في النهي. والأمر ماذا يقول الكلام فيه، ولكن الذي يهمنا هو نصيحة الماضي رحمة الله عليه. قال: وصل لسانك، معلش نكمله ولا نحسب إلى أن يكون نزيد شوية. قال لا نفس الصلاة عزيز الصلاة أو هذا كان يشوف شواربه بياض. نكمل ولا نحبسه؟ نعم بالي منعطش. ثم قال رحمه الله تعالى: وصن لسانك من هجوين ومن سفاهين ومن مجاورة، نكمل هذا أخرى، ومن مجاورة الماشي والكذب. وصن لسانك. العالم أهم ما عنده هو لسانه، يدعو الناس إلى الخير به ويعلم الناس به كما يعلمهم بماذا؟ بفعله، ولكن يدعوهم بلسانه أكثر. واللسان هو آلة العلم، اللسان هو آلة العلم. ولذلك الرواة إذا كذبوا رد ماذا؟ رد حديثهم. فإذا كان لسانك هو آلتك فيلزمك ماذا؟ أن تصنع. إنه كم من شخص وقع في مهلكة علمية بسبب لسانه. واللسان آفاته كثيرة، مجملها ترجع إلى أمرين اثنين، أحدهما إيجابي والآخر سلبي. آفة اللسان ترجع إلى أمرين اثنين: قول للباطل أو سكوت عن الحق، لأن ترك الفعل فعل، والساكت عن الحق شيطان آخر. والعالم يأمر وينهى، يأمر فيقول الخير ولا يقول الباطل، وينهى فلا يسكت عن الباطل ويقول الخير. فلذلك قال: وصن لسانك. فآلتك هي ماذا؟ هي اللسان. فلا تقولن إلا خيرا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا في حق العالم أعظم، وفي حق طالب العلم أعظم، لأن الناس ترمقه وتنظر إلى ما يقول، فقد تأخذ عنه علما وهو ماذا؟ وهو غير صواب. وقد تؤاخذه بكلام وهو ماذا؟ وهو من الباطل. وقد يسب أو يشتم أو يقول قولا فيه جهل وسفه فيحتسب عليه في حياته كلها، وقد يؤدي ذلك إلى سقوطه من أعين الناس، فلا ينتفع بعلمه. وإنما حذر المؤلف رحمه الله تعالى من اللسان، لأن اللسان صعب. قد تجد الإنسان يجتنب المنكرات من زنا وشرب خمر وقمار وغيرها، ولكن يصعب عليه ماذا؟ إمساك لسانه. لذلك احنا في العام يتعلم وشيقوه الإنسان ما فيه عظم، لماذا لا تستطيع أن تتحكم فيه؟ صعب جدا. ولذلك نبه شيخ الإسلام وغيره كم يقيم أنك قد تجد العالم المشار إليه بالبنان، ولكن يغلقه العياذ بالله لسانه، صعب اللسان. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا ماذا؟ المهلكات. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي: وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. اللسان مهلكة، وآفات اللسان كثيرة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض منها، لكن قلنا ترجع إلى ماذا؟ إلى القول الباطل الذي أعظمه ماذا؟ القول الباطل أعظمه ماذا؟ القول على الله بغير علمين. لأن القول على الله بغير علم هو بداية ماذا؟ بداية الانحراف. الذين أشرفوا ما أشرفوا إلا لأنهم قالوا على الله بغير علم، والذين ابتدعوا ما ابتدعوا إلا لأنهم قالوا على الله بغير علم، والذين أحدثوا ووقعوا في الكفر ما وقعوا إلا لأنهم تكلموا في الله بغير علم. فإذا أعظم آفة في القول الباطل هو القول على الله بغير علم. وكذلك كثير من الآفات في الحكم على الناس بالبدعة أو بالكفر، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من قال لأخيه يا كافر حارت عليه، انقلبت عليه، لأن تكفير المسلم ولعنه أعظم من قتله. لذلك فليحذر المسلم من ماذا؟ من تكفير الناس ونسبة الناس إلى البدعة فإنهما أمر جلل وأمر عظيم سوف يحاسب عليه المرء عند ربه يوم القيامة، لأنه طعن في الأديان. وأعظم ما يكتسبه الإنسان ماذا؟ دينه. فإذا طعنته في دينه فقد طعنت في ماذا؟ فقد طعنته في مقتل، لأن الشريعة جاءت بحفظ الدين وبحفظ العرض وبحفظ المال وبحفظ الأنساب. فإذا ما أنت طعنته في دينه فكنت طاعنا في ماذا؟ في مقصد من المقاصد الذي أراده أن يحافظ عليها، كما يحافظ على ماله وكما يحافظ على عرضه. فليحذر المسلم من أن يستهوينه شيء من أخذه للعلم فيطلق العنان لسانه فيكفر بغير حق ويبدع بغير حق ويفسق بغير حق ويتكلم في العلم بغير علم، فيكون ماذا؟ فيكون شقاؤه فيما أراده أن يكون به سعيدا. فصار مثله كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافة، حياته كلها وهو يطلب العلم وتمر عليه السنوات وهو يتعب، ثم يتكلم في عرض عالم أو يتكلم في عرض داع إلى الله سبحانه وتعالى فيوبق دينه ودنياه ويصد عن سبيل الله وهو لا يشعر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال رحمه الله تعالى: وصل لسانك من هجو. الهجو هو القدع والسب والشتم، ولكن بالشعر خاصة في الغالب يطلق على ما كان من الشعر. قد عرف بعض الشعراء بكونهم الهجاؤون أو الهجائين. قال: من هجو ومن سفه. السفه هو ماذا؟ الجهل في الكلام بالسب والشتم وغيره. قال: ومن مجاورة الأوباش. الأوباش هم الأخلاط من الناس، جمع بوش الأخلاط، واختلاط الناس وأخلاطهم والسفلة منهم دليل على ماذا؟ على الفساد. حتى احنا مثلا في مجتمعنا تقول لك انت يقول لك المدينة يجيك خلطة جال براني جال، فماذا يؤدي إلى اختلاط الناس؟ يؤدي إلى ماذا؟ إلى اكتساب بعض الأخلاق الفاسدة. فهم احنا قلت في المدينة مثلا، نقول لك في الأرياف مثلا، الإنسان يكون في قرية ثم يبنوا مثلا العمارات وكذا، يقول لك هيدخل في الدنيا ثم احنا هايلين هنا محتارمين وكذا. فالاختلاط الأخلاط، وجود الأخلاط من ها هنا ومن ها هنا ومن ها هنا، يؤدي ماذا؟ إلى وجود ماذا؟ إلى إفرازات، كما يقال، إلى إفرازات خلقية سيئة. فالإنسان منهي باجتناب الأوباش أي السفلة من الناس الذين يتكلمون في كل شيء بكل شيء بأي شيء ولا يجعلون للشرع ولا للعقل ميزانا. وكانت أخلاقهم ماذا؟ أخلاقهم أخلاق السفلة الفاسدة. وهكذا ورد وعن مجاورة الأوباش سواء في كل طبع وكذلك في المخطوط. وإن كنت أنا أمير والله أعلم لو قال محاورة الأوباش كان أفضل، لأنه يتكلم على آفات اللسان، وآفات اللسان منها المحاورة والمجاورة. ولكن لعله أراد ما هو لازم عن المجاورة، فمن جاور الأوباش حاورهم فيقع في السفه، والله أعلم. قال: ومن مجاورة الأوباش والكذب. أما الكذب فإنه مذموم عقلا، مذموم طبعا، ومذموم شرعا. وآفة الكذب آفة عظيمة يعرف مغبتها وسوء ما فيها الصغير والكذب. وأعظم الكذب هو الكذب على الله، والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، والكذب على عباد الله الصالحين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا هذه الآفات، وأن يجنبنا آفات اللسان. نسأله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته، وأن يغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها صغيرها وكبيرها، ما علم منها وما جهلنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.